بعيد عن الفتنة حتى ولو كانت فتنة الدنيا ومصروفها وزينتها. لا والله، لا والله كيف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله هو الصابر من غير حسد، صلى الله عليه وسلم، والله من فقر أخشى عليه. رسول الله لا يفقر إلا الفقر، لأنه كان يستعين بالله منه. ولكن الله لما ذكر الفتنة قدم الفتنة بالمال. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهان. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. من أسباب الهلاك والعياذ بالله التنافس على أمور الدنيا. وأقبح منه شأن أن يتخذ المرء الدين مطية لذلك والعياذ بالله، بدل من أن يعمل ويكد ويصدق بعمله ويجتهد ليكون ذلك وسيلة له لطلب العلم أو أن يكون عالم من علماء الأمة. وحتى الصحابة تجارا ولكن لم يكونوا كذلك، كانوا صالحين، كانوا دعاة بتجارتهم. أبو بكر كان تاجرا وعثمان كان تاجرا، فهذان اثنان من الخلفاء الأربعة، نصف الخلفاء تجار، كانوا تجار. حكيم بن حزام كان تاجرا، عثمان بن عوف كان تاجرا، وغيرهم من الصحابة الكرام. ولا علم كلمة بحنيفة عمر بن ثابت وغيرهم من العلماء كانوا تجارا لكنهم كانوا صادقين في تجارتهم. فلأن بعض البلدان لم تفتح بالسيف ولا بالقرآن، وإنما فتحت بالصدق في المعاملة في التجارة، فبعض البلدان السند والهند. فيا أيها الإخوة أرحم بعضكم بعضا واتقوا الله في الأيمان. قد يجد اليوم المرء بيمين كاذبة يقتطع بها الله حق امرئ مسلم ويضحك بها على القاضي الذي يقتل، كما في البخاري قال النبي عليه السلام: انما انا بشر وانتم تختصمون الي، وان احدكم يكون ألحن بالحجة من اخيه فاقتطع له قطعة من نار فليأخذها او ليذرها. وإياكم والتلاعب بالكلمات والألفاظ، وإنما كونوا صادقين، كونوا صادقين والله تربحوا وتكسبوا الدنيا والآخرة. واحذروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث التجار فجارا يوم القيامة، يبعث التجار فجارا يوم القيامة. ومع ذلك قال في الجانب الآخر عليه السلام: التاج الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني في أعلى مراتب الجنة. فاتقوا الله يا عباد الله. بعض الإنسان، بعض الناس لا يكترث ولا يهتم، وأيسر شيء اقسم بالله. والسلف كأبي حنيفة رحمه الله وغيره يقول: لو اتق الله اصطبر وجهه كأنه واقف بين الجنة والنار. وبعض الناس اليوم وربما يكون على يسير الاستقامة والدين للحن وسواك وحول القصير ونحو ذلك، إذا قيل له اقسم بالله أيسر شيء، أسهل شيء هو القسم. أرغم أن ذلك لم يكن شأن الصحابة، لم يكن ذلك شأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إنما كانوا يخافون على أنفسهم. فيا أيها الإخوة، هذه الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة، بسياراتها، بأموالها، بنسائها، بكل أمتعتها لا تساوى في ميزان الله الحق جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله إن الإنسان يستعمل الساعة أو ساعتين يتكلم في أمور الدنيا ويخشى يسأل أمام الله عن ذلك لقضايا في أمور الدنيا. وإنما كان شأن الصحابة ما جاء في البخاري: اسقي يا زبير وأمسك الماء، انتهى الأمر. يا كعب ضع شطر مالك، حاضر يا رسول الله، خلاص ضع شطر مالك. أمور جارية دقيقة. هل يبلغ قضاء كعب المالك؟ يا كعب ضع شطر مالك نصف المالك الذي لك عند أخي خلاص. يا زبير كذا وغرس في الله انها قضية. أما جلسا ساعة ساعتين ثلاث وأربع ونصف يوم ليقضي فيه 50 جنيها أو في 20 جنيها بين أصحاب الجحر. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، ولن يبيت الإنسان مظلوما في هذه الدنيا خير له، ولن يبيت ظالما يدعو عليه من ظلمه في جوف الليل فيستجيب الله دعاءه. وثلاث دعواتهم لا ترد، ومنهم المظلوم، منهم المظلوم إذا دعا لأخيه. وهذا غالبا يراه في الدنيا، ويرى المظلوم دعوته تصيب صاحبه غالبا في الدنيا. ولازم ان يهتم بالايمان ولا يهتم بها ولا يعظم شانها، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يا ايها الاخوه، يا ايها الاخوه الكرام، ايها التجار، ايها الاخوه الذين تتاجرون بمحلاتكم، اخرجوا الدنيا من قلوبكم، اخرجوها. حينما سمحنا لكم بالتجاره هنا ليس الا كوسيله تقربكم الى طاعه الله والى طلب العلم، لا ان تشغلكم عن طلب العلم. وبعض الناس يوم كان فقيرا كان ياتي في المسجد ويحضر الدروس الى اخره ويشترك في العباده، يوما فتح الله عليه شيئا من المال اذا به يعرض وينهى بجانبه، كما قال الله: واذا انعمنا على الانسان اعرض ونهى بجانبه. اعطاك الله سياره، لابد ان تعرف ان هذه السياره تحتاج الى شكر والى عباده اكثر، لان اذا شكرت فرت واذا كفرت فرت. وإن تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدن لكم، هذه زيادة العبادة مطلوبة منك. إذا أعطاك الله شيئا من المال والتجارة وفتح الله عليك وهذا نتمناه لك، توكل على الله، لكن كن صادقا، ولكن اشكر الله، اشكر الله، تعطي أخاك التجار الفقير. لا يسرق أحد في الحقيبة الشهرية، أخرج المال وهكذا، أنفق هنا وهنا واجعله تحت قدميك. وإياك أن يلعب بك في قلبك ويكون هو المحقق، حبك له وبغضك له، من اختلف معك به تبغضه ومن وافقك تحبه. لا يا عبدي، ليس كذلك، وإنما الحب يكون لله وابتغاء مرضات الله، وكذلك البغض يكون لله وابتغاء مرضات الله. أي مال لم يتحارب، أنت جئت من فرنسا وهذا جاء من أمريكا وهذا جاء من إسبانيا وهذا جاء من الأندية ليبيا وهذا جاء من تونس، من نحن نتاجر مع بعضنا البعض، انما جئنا ليستفيد بعضنا من البعض ويتعلم بعضنا من البعض وينفع بعضنا من بعض ويعين بعضنا بعضا على امور الاخره، ليس على امور الدنيا. والا التجار كثر. ارجو ان نعيد ونكرر هذه المره الثانيه، يعني لا نكرر، لا نستطيع ان نمنع التجار عن احد، لكن اذا كان الامر يصل الى شحمات وإلى حب من أجل المال وبغض من أجل المال، فقد نقف وقفة بمنع كل ذلك. الذي يأتي طلب العلم أهلا به، والذي يأتي يتاجر يتاجر مع نفسه في المكان الآخر. فيا أيها الإخوة، احرصوا على ذلك، احرصوا على خروج الدنيا من القلب، وإنما هي منطرة وسيلة ونعم تركب للوصول إلى رضوان الله وإلى جنة الله. نسأل الله أن يجعلها في أيدينا وأن يجعلها في قلوبنا، وأن يوفقنا وإياكم على أهواء أنفسنا وشرورها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.